يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكون بعد أئمة لا يهتدون بهدي ولا يهتدون بسنتي، وسيقوم فيه رجال قلوبهم قلوب الشياطين في كتمان الإنسان. قال حذيفة: قلت كيف أسمع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهره هكذا بغير الساعة عند المسلم وأخذ ماله فاسمع وأطع. رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه. فظاهر هؤلاء الرجال الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قلوبهم قلوب الشياطين. فهل هذا يدل على طاعة الأمراء وإن كفروا في حالة عدم القدرة على خلعهم؟ الحديث من طريق أبي سلام منظور الحدثي عن حذيفة، وهو لم يسمع من حذيفة. والحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني، وحديث حذيفة المتفق عليه معروف في الصحيحين وليس فيه هذا اللفظ. نعم، ورد الطريقان في سنن أبي داود وصحيح أبي عوانة، والظاهر أنها لا ترتقي بالحديث إلى الحسن والحجية، والله أعلم. أما بقية السؤال، وهو هل تجب طاعة الإمام أو الرئيس الكافر أم لا تجب؟ فالجواب أنها لا تجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شاهدنا قوله منكم. ويقول: ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلا تجب، لكن إذا كانت لا تجب فليس معناه أننا نخرج عليهم ونواجههم بالسلاح وليس لنا قدرة، لكن باب المداراة واجتناب شرهم شيء وطاعتهم شيء آخر. ثم أيضا المداراة ليست في المداهنة، لأن المداهنة هي الإغضاء عن المنكر لئلا يغضب فاعله. أما المداراة فمداراة بكلمة طيبة أو بشيء من المال إلى غير ذلك مما يعني يصلح به أو تطيب به نفس الخصم حتى يمكن يمكن المسلمون. بقي حديث عبادة، ففي الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى أن لا يرجع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. شاهدنا من هذا إلا أن تروا كفرا بواحا. فنحن إذا رأينا كفرا بواحا، إن وجدنا عندنا قدرة على المواجهة والإعداد، ولن نكون عالة على أمريكا وأعداد الرجال الذين يصبرون في السراء والضراء. أما شعب لو قطع عنه السكر أو الحد أو البد أو الغاز وقالوا لا جزى الله من بعض مطاوعة هؤلاء خيرا، يعني أحرمونا هذه الأشياء وانقلبوا على الدعاء إلى الله، هؤلاء يا أخوان ما ليس أهلا أن يعتد به، ليس أهلا أن يعتد به، فلا بد من إعداد رجال فريدين، لا أقول في الصحابة ولكن فريدين من الصحابة، يصبرون على البأساء والضراء، على الجوع والمرض، نعم على الخوف، أفراد الأوبان، كما حصل للصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكرنا شيئا من هذا في آخر الإلحاد الجميلي في أرض الحرمين. والله المستعان في بيان صبر الصحابة رضوان الله عليهم على الشدائد، حتى أن سعد بن أبي وقاص يقول وهم محاصرون في الشام، يقول أنه أصابه الجوع حتى أنه في ذات ليلة وضعت يده على شيء الربط فأكله، وأنه لا يدري ما هو إلى ذلك الوقت الذي يحدث فيه. فلا بد من إعداد رجال قبل إعداد السلاح، وإلا إعداد السلاح ربما تقتل به إذا لم تعد رجالا يصبرون على هذا الذي سمعته.